أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا عن صاحب الحوض المودود أو صاحب الحوض المورود، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن بعض الفضائل وبعض المعجزات، واليوم ربما نتحدث أيضا عن شيء منها. وكما هو معلوم، الرسول عليه الصلاة والسلام فجمع الله عز وجل له معجزات الأنبياء كلهم، فما من معجزة حصلت لنبي إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم منها نصيب، حتى أنك لا تكاد إذا قرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكاد تقرأ شيئا إلا وتجد فيه معجزة، وكل معجزة أعظم من المعجزة التي قبلها. فكل معجزة تقرأها أو تطلع عليها أو تعلمها تقول هذه يعني هذه أكبر المعجزات وأعظم المعجزات. فالرسول عليه الصلاة والسلام جمع الله له معجزات الأولين ومعجزات الأنبياء كلهم، معجزات الرسل كلهم، فحياته كلها معجزات، معجزات في الأكل، في الطعام، معجزات في الشراب، في كل شيء. ونحن الآن نذكر شيئا من هذه المعجزات. تحدثنا في المجلس الماضي أو ذكرنا في المجلس الماضي حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين، لما اشتروا شاة من مشرك مشعان من طويل إلى آخره. ثم يروي أيضا اللي هو عبد الرحمن بن أبي بكر أيضا يروي كما جاء عند البخاري ومسلم حديثا أيضا في باب المعجزات، في باب البركة في الطعام. وعبد الرحمن بن أبي بكر يروي هذا الحديث لأنه واقع في بيتهم، يعني في بيت أبي بكر رضي الله عنه. يقول اللي هو عبد الرحمن بن أبي بكر كما رواه الشيخان، يقول أن أصحاب الصفة كانوا أناس الفقراء. أصحاب الصفة طبعا لهم صفة عند الحرم، جوار على بجانب الحرم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتابعهم، يتابع أحوالهم، فهم فقراء. منهم أبو هريرة ومنهم أيضا أبو بكر رضي الله عنه أيضا من أصحاب الصفة الكل. فالمهم يقول أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء. يقول النبي، يقول عبد الرحمن بن بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام ثلاثة فليذهب برابع وخامس وسادس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب بعشرة، وأبو بكر ذهب بثلاثة. يقول عبد الرحمن بن أبي بكر: فأنا وهو وغلام بين بيتنا وبين بيت أبي بكر. أبو بكر ذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صلى العشاء وتعشى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمكث من الليل ما شاء الله، ثم رجع إلى بيته. فقال أبو بكر، وقد قالت له زوجته: ما حبسك عن أضيافك؟ فقال أبو بكر: أو مع الشيتيهم؟ فقالت عرضوا عليهم فأبوا، يعني عرضنا عليهم الأكل فأبوا حتى تأتي. فقال أبو بكر لأضيافه كلوا لا هنيئا، وقد غضب أبو بكر رضي الله عنه، كلوا لا هنيئا والله لا أطعمه أبدا. طبعا أبو بكر مرفوع الحرج تجاه أمثال أصحاب الصفة، لأن العلاقة بينهم قوية، ولا دائما الأحبة فيما بينهم الحرج مرفوع بينهم. فقال لهم كلوا لا هنيئا، يعني ماذا أنتم تنتظرونني؟ لماذا لم تأكلوا بسببي؟ قال عبد الرحمن بن أبي بكر فذهبت فاختبأت. فجعل يقول أبو بكر يا خنثر، فجدع وسب. وقد قال عبد الرحمن بن أبي بكر لأضيافه إن أبا بكر رجل حديد، فإن لم تأكلوا ربما يأتيني منه أذى كما جاء عند مسلم، أو أصابني منه أذى. فجعلوا يأكلون. يقول عبد الرحمن بن أبي بكر ويم الله لا نرفع لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. هذه بركة، ما كانوا يرفعون لقمة إلا وربى من أسفلها لقمة أخرى لقمة أخرى. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فرأى ما رأى، فرأى البركة ورأى المعجزة في بيته. فجاء إلى امرأتي فقال يا أخت بني فراس ما هذا؟ فقالت وقد نظرت إلى الحال، فقالت لا وقرة عيني. وهذه تقولها العرب لمن تحب لتؤكد ما تقوله ولا يقصد به القسم، وتعني النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قرة عين الأمة. لا وقرة عيني لهي الآن أكثر مما كان أو مما كانت بثلاث مرار. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن هذا من الشيطان، يعني يمينه، والله إن هذا لمن الشيطان. فأكل رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه رأى بركة، وما كانت لتفوته هذه البركة رضي الله عنه، ولا سيما والبركة هذه في بيته. فأكل ثم لما طبعا شبعوا، لما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال كما جاء عند مسلم يا رسول الله بر وحنثت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت أبرهم وأخيرهم. يقول وحملت ما بقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيننا وبين قوم عهد، فلما مضى الأجل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قسمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 12 رجلا، وبعث مع كل رجل أناسا، وبعث معهم من ذلك الطعام فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال عبد الرحمن ابن أبي بكر. فهذه معجزة من المعجزات التي تحصل لهذا النبي الكريم ولأتباعه من الصحابة الكرام. من المعجزات أيضا ما يرويه الإمام مسلم من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال جئت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، يعني من الجوع، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أحد يقبلنا لما عندهم شيء. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أعنس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا، يعني هل أعنز هذه اشربوها وأعطوني نصيبا والباقي اشربوها أنتم، احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال فكنا نحتلب ونرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالليل ويسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، وهذا من الأدب العظيم الذي كان عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فكان يسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. قال فجاء فشربنا نصيبنا، يعني في ذات ليلة شربنا نصيبنا ورفعنا للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويشرب نصيبه بعد ما يأتي في الليل. يقول فلما كان ذات ليلة شربنا نصيبنا ورفعنا للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه، يقول اللي هو المقداد الذي هو المقداد، يقول فحدثتني نفسي فقلت رسول، فجاءني الشيطان وقال إن رسول الله يأتي الأنصار فيصيب منهم ويتحفونه وليس له حاجة إلى هذه الشربة، يعني يشربها. يقول فأتيتها فشربتها، يعني شرب نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شرب نصيبه وشرب نصيب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبل ذلك قال المقداد، يقول فلما أن وغلت في صدري وعلمت أنه ليس إليها سبيل جاءني الشيطان وندمني وقال تشرب نصيب محمد فيأتي فيدعو عليك فتهلك فتخسر دنياك وأخراك. يقول فجعل لا يجيئني النوم وعلي شملة، إذا غطيت رأسي ظهرت قدماي، وإذا غطيت قدماي أو قدمي بدا رأسي، فجعل لا يجيئني النوم. وأما صاحبي فلم يفعل ما فعلت فناما. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى شرابه فرفع طبعا الغطاء فما وجد شرابا، فلم يجد شيئا، وكان المقداد يتابعه لأنه لم يأته النوم. فرفع فلم يجد شرابا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء وقال اللهم أطعم. يقول قلت الآن يدعو علي فأهلك. يقول فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من سقاني. وهذه من الأوراد التي تقال في بداية الطعام، يعني أنت مدعو إلى ضيافة معينة فتقول هذا القول قبل أن تبدأ في الأكل، اللهم أطعم من أطعمني أو اللهم أطعم من أطعمنا وأسقي من سقانا، أطعم من طعمنا وأسقي من سقانا. يقول فلما سمعته يقول شددت علي الشملة، طبعا دون أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، شددت علي الشملة وأخذت المدية وأخذت السكين فعمدت إلى الأعنس أيهن أو أيها أسمن لأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليصيب هذا الدعاء. يقول فأتيت الأعنس أسمى، يعني أتيت إلى أسمنهن. يقول فإذا هي حافل، يعني درت كثر حليبها. يقول فإذا هي حافل، وانظر إلى الأعنس الأخرى وإذا هن حفل كلهن، كل واحدة منهن دارة رغم أنهم قد حلبوها وأنت حليبها، لكن هذه كرامة وهذه معجزة. وإذا هن حفل كلهن. يقول فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا ليطمعوا أن يحلبوا فيه. يقول فأخذته، يقول فحلبت حتى علته رغوة، يعني الزبد الذي يظهر فوق اللبن. يقول فملأ هذا الإناء يقول فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا مقداد أشربتم شرابكم؟ قلت يا رسول الله اشرب. يقول فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعه إليه ثم ناوله إليه قلت يا رسول الله اشرب. يقول فشرب الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول حتى علمت أني أنه قد روي وأصبت دعوته. يقول فألقيت على الأرض من الضحك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا مقداد إحدى سوآتك، لأنه كان رجلا يعني ظريفا عنده نكتة عنده حسن النكت. يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم إحدى سوآتك، يعني إحدى ضرر يعني النكت التي تقوم بها وإحدى هزلاتك. فقال إحدى سوآتك يا مقداد، يعني وش عندك وش اللي صار ماذا حدث؟ قال المقداد فقصصت عليه ما صار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رحمة يا مقداد، إنها رحمة، أفلا أخبرتني حتى نوقظ صاحبينا أو صاحبانا فيصيبان منه؟ فقال مقداد رضي الله عنه والذي بعثك بالحق ما أبالي، إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. فهذه من المعجزات. فالنبي صلى الله عليه وسلم تم يمشي في هذه الحياة وتمشي معه المعجزات صباح مساء، غدوا ورواحا، حالا في حله وترحاله، في سلمه وحربه. ويروي الإمام مسلم من وطبعا حديث طويلا، لكن في ثناياه أيضا حديث اتفق عليها الشيخان، ونحن ذاكرون الحديث بطوله بلفظ مسلم، ونشير إلى ما أخرجه الشيخان من هذا الحديث الطويل الذي أرجو أن تصغوا إليه جيدا، لأن فيه من المعجزات والكرامات الشيء العظيم. يروي الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال يقول انطلقت أنا وأبي إلى هذا الحي من الأنصار وكانوا أهل علم. يقول فكان أول من لقينا أبا اليسر، أو فكان أول من لقينا أبو اليسر ومعه غلام له معه ضمامة بالكسر، ضمامة من صحف يعني كتبا. يقول فرأينا أو فرأى أبي في وجهه سفعة من غضب، يعني رآه غضبانا. فقال ما لي أرى في وجهك سفعة من غضب؟ فقال كان لي على فلان ابن فلان الحرامي، يعني من بني حرام، ليس أنه حرامي يعني سارقا أو لصا، لا، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي دين فأتيته أتقاضاه، فأتيت البيت فسلمت عليه، فسلمت فقلت ثم هو؟ قالوا لا. فخرج ابن له جفر يعني قارب البلوغ، فقلت أين أبوك؟ قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي، يعني غرفة أمي الخاصة. فقلت يا فلان قد عرفت أين أنت فاخرج. فخرج. فقال ما حملك على ما صنعت؟ فقلت يعني اللي هو عبادة الوليد ابن عبادة. يقول فقلت ما حملك على ما صنعت؟ فقال خشيت أن أحدثك فأكذبك وأعدك أو أعدك فأخلفك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إني لمعسر. فقلت الله؟ قال الله. قلت الله؟ قال الله. قال فدعا بصحيفة فمزقها وقال إن وجدت قضاء فاقضني وإلا فأنت في حل من شأني. بصر عيني هاتين، وأشار إلى ما بين عينيه، وسمع أذني هاتين، فوعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم القيامة. وهذا يضاف إلى حديث كما هو معلوم كما هو محفوظ عندكم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سبعة يظلهم الله في ظله. وهنا ليس الحصر في هذا الحديث بهذه الولاء السبعة، فمنها من الذين يظلهم الله في ظله أيضا من أنظر معسرا أو وضع عنه، فيضاف إلى أولئك السبعة. من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. طبعا جاء أيضا في الحديث المتفق عليه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه: من أنظر معسرا أو من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينظر عن معسر أو يضع عنه. هذا فضل آخر أيضا. ثم يقول: وكان على اللي هو على بالنظر عليه برد ومعافري، هذا ثوب يصنع في بلاد يقال له معافر، برد ومعافري، وعلى غلامه برد ومعافري. قال: فقال له أبي، أو فقال فقلت له أنا اللي هو من عبادة بن الوليد، تقول: فقلت له: أي عم، لو أنك أخذت برد غلامك وأعطيته معافريك، أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك، فكانت عليك حلة وعليه حلة. فمسح رأسه فوضع يده على رأسي وقال: يرحمك الله، بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ألبسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما تطعمون، ولئن يأخذ من مالي في الدنيا أحب إلي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. ثم يقول: ثم أتينا أو انطلقنا إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو في مسجده، وكان له مسجد جابر بن عبد الله رضي الله عنه يصلي بجماعته. يقول: فأتيناه، يقول: فتخطى أبي الصفوف حتى كان بينه وبين القبلة، وإذا جابر رضي الله عنه يصلي في ثوب واحد. فقال له أبي: يرحمك الله، كيف تصلي في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك على المشجر؟ فقال جابر رضي الله عنه، طبعا هذا موقف من مواقف العلماء تجاه طلابهم، فوضع يده على صدره وقوسها وقال: أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع كيف ما صنعت. وهذا كما قلت آنفا، الأجواء التي كانت فيما بين الصحابة رضوان الله عليهم كانت أجواء مرفوع عنها الحرج، يعني أجواء بسيطة، تعامل ما فيه حززية، ما فيه حقد، ما فيه تحاسد، ما فيه تنافس بالموم، يعني فيه براءة فيما بينهم، لا يحمل أحد على أحد شيئا، وكل شيء يحصل يحملونه على المحمل الطيب، فكل منهم يحسن الظن بالآخر ويعلم أنه مع أخيه كالجسد الواحد. أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثل ما صنعت. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاب، يعني عذقا من نخل يقال لها نخل ابن طاب، وهي مشهورة في المدينة. فرأى نخامة في قبلة المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل هذا؟ يقول: فخشعنا. ثم قال: من فعل هذا؟ فقال: فخشعنا. ثم قال: من فعل هذا؟ فقلنا: لا، أينا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله عز وجل تلقاء وجهه، فأينما تولوا فتم وجه الله، فإن الله عز وجل تلقاء وجهه فلا يبصقن أحدكم أمامه ولا عن يمينه ولكن عن يساره تحت قدمه، فإن عجلت به بادرة فليقل هكذا، وبصق على عمامته أو على ثوبه وضم بعضها إلى بعض. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أروني عبيرا، يعني ائتوني بطيب، أروني عبيرا. فثار رجل من الحي من الأنصار فجاء بخلوق، والخلوق هو العبير، يعني نوعا من الطيب، فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس العرجون فلطخ به أثر النخامة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليها حين رأى النخامة فحكها بالعرجون، فلما أتي بالطيب جعله في رأس أو على رأس العرجون فلطخ به أثر النخامة. يقول جابر: فمن ثم اتخلتم الخلوق في مساجدكم، أو فمن هناك اتخذتم الخلوق في مساجدكم، يعني الطيب. ولذلك المساجد تطيب وتبخر، والأحاديث ستأتي في هذا الباب. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يبرر صلاته في ثوب واحد، يقول اللي هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطلب النجدية بن عمرو في نجد، وهو الحديث الذي كما سيأتي لما جاءه الرجل وأخذ سيفه وأراد أن يقتله. يقول: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد وهو يطلب النجدية بن عمرو، يقول: فكان البعير يعتقبه منا، يعني يتعاقبون عليه الواحد تلو الآخر، يتعاقب منا الخمسة والستة والسبعة. يقول: فدارت عقبة رجل، يعني جاء دور رجل منا، فأناخه فركبه فتلدن بعض التلدن، يعني ما سار السيرة التي يريدها، فقال: شأ، وهي كلمة زجر، شأ لعنك الله. شأ هذه كلمة زجر تقال للإبل حتى تسير، فقال: شأ لعنك الله. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا اللاعن بعيره؟ فقال: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل عنه فلا تصحبنا بملعون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم، لا تصيبوا من الله ساعة يستجيب فيها الدعاء فيستجيب لكم. ثم يقول جابر عبد الله رضي الله عنه: إلى الآن لم يأتي الشاهد، سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كانت عشيشة، يعني حتى كان بعد العشاء، ودنونا ماء من مياه العرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتقدم فيمدر لنا الحوض، يعني يطينه ويصلحه، من يتقدم فيمدر لنا الحوض. قال: فقال جابر: هذا رجل يا رسول الله، يعني هو رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقوم مع جابر؟ فقام جبار ابن صخر، ولا يقال الإنسان، يقال الجواز بتسمية جبار استدلالا بهذا، لأنه هذا يعني ربما بادي الأمر، وإلا جاءت النصوص يعني تقبح مثل هذه، مثل ما هو أقل من هذا الاسم، فالإنسان يبتعد عن الأسماء التي تحمل الغرور والكبر والعجب ونحو ذلك. فقام جبار بن صخر فقال: أنا يا رسول الله. يقول: فتقدمنا، يقول: فأتينا الحوض فنزعنا فيه سجلا أو سجلين من ماء، يقول: ثم مدرناه، يعني أصلحناه، يقول: ثم نزعنا عليه حتى أفهقناه، يعني حتى ملأنا الحوض. يقول فكان أول طالع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى هذا الأدب العظيم وإلى هذا الخلق الكريم. ثم فكان أول طالع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتأذنان، يعني جابرا وجبار، يعني أتأذنان أن أشرب وأترضى؟ فقال أتأذنان؟ فقال نعم يا رسول الله. فأشرع ناقته فشربت، ثم عدل بها فشنق لها الزمام، يعني شد الزمام. يقول ثم شجت فبالت ثم أناخها، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فقام يصلي. قالت أتيت متوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأت من موضعه، ثم قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذني فأدارني فجعلني عن يمينه، وذهب جبار بن صخر لحاجته، ثم جاء فتوضأ فجاء ليذهب أو ليقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بنا فدفعنا خلفه. يقول جابر بن عبد الله، وهل هو الشاهد، يقول وعلي شملة أو علي رداء وكان صغيرا، فذهبت أن أخالف بين طرفيه فلم أستطع. يقول فأخذت ولها ذباذب، يقول فخالفت بين ذبابها وتواقصت عليها وصليت، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أدري. يقول حتى فطنت له، والنبي صلى الله عليه وسلم يرمقه ويشير إليه، يعني اشتدها على حقويك، يعني اتزر بها. يقول ففطنت ففعلت، ثم لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشتده على حقويك، وفي لفظ فاتزر به، يعني اجعله ساترا ما بين السرة إلى الركبة، وهذا سيأتي في كتاب الصلاة. ثم يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو جابر، يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول وكان طعام كل واحد منا في كل يوم تمرة. يقول فكنا نمصها وكنا نضرب بعصينا الخبط كما سيأتي الآن في حديث جابر الطويل. يقول فنأكل حتى قرح تشتاقنا، فأخطئها رجل منا، يعني ما قسم له، مرة أو يوم من الأيام. يقول فحملنا به أو فحملناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ننعشه، فشهدنا أنه لم يعطها فأعطيها. ثم يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيحا، وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، فنظر هل يجد شيئا يستتر به، فلم يجد، فنظر إلى شجرة في شاطئ في أسفل الوادي، فذهب إليها وأخذ بغصن من أغصانها وقال إن قادي علي بإذن الله. انظر هذه معجزة، يأتي إلى شجرة ويأخذ بغصن من أغصانها ويقول إن قادي علي بإذن الله. يقول جابر، يقول فانقادت معه كالبعير المخشوش، كالبعير المخشوش، البعير الذي يوضع بعض الإبل صعبة القيادة، ما تقاد إلا بقوة، في يوضع عود في أنفها ثم يوضع عليه الزمام وتجر به، فإذا شد عليها سارت لأنه يؤذيها جيدا. فانقادت علي معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده. يقول حتى نصف الطريق، يقول ثم نظر فوجد شجرة في أسفل الوادي من الجهة الأخرى فذهب وأخذ غصن من أغصانه وقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت عليه معه كالبعير المغشوش الذي يصانع قائده حتى نصف الطريق، ثم قال التئما علي بإذن الله فالتأمتا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستترا، هذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أكد على قضية التستر عند قضاء الحاجة. يقول فقضى حاجته. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول فخرجت أحضر، يعني خرجت مسرعا حتى لا يراني النبي صلى الله عليه وسلم أني قريبا منه فيبتعد. يقول جابر فابتعدت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته. يقول فذهبت كل شجرة إلى مكانها بعد ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته. وجاء أن أقبل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر فجلست أحدث نفسي فحانت مني التفاتة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول برأسه هكذا، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر. قلت نعم يا رسول الله. قال هل رأيت مقامي؟ قلت نعم يا رسول الله. قال انطلق إلى تلك الشجرتين وخذ من كل شجرة غصنا ثم أقبل، فإذا قمت مقامي، يعني الذي أشار فيه برأسه، فإذا قمت مقامي فأرسل إحداهما عن يمينك والآخر عن شمالك. يقول فأخذت حجرا فحسرته أو فكسرته حتى انزلق لي، وفي لفظ انزلق لي يعني صار حادا. يقول فانطلقت إلى الشجرتين وأخذت من كل شجرة غصنا ثم أتيت فقمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد فعلت، فعم ذاك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يخففا، يعني رفها عنهما ما دام الغصنان رطبين. وقد سبق حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء عند الشيخين من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي لفظ لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعصيب الرطب فشقه باثنين وغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، فقال لعله أن يخفف عنهما ما دام رطبين. الحاصل طبعا لا يؤخذ من هذا أن الإنسان إذا مر بقبر أو بقبور أن يفعل هذا الفعل، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا قضية أنه رطب وأنه يابس هذا ما يغير من الأمر شيئا، إنما هذا بيان التحديد تحديد تخفيف العذاب عن أصحاب هذين القبرين. هذه الشفاعة أيضا تضم إلى شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها سلفا. ثم يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه فأتينا العسكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر نادي بوضوء، فقلت ألا وضوء فلم أجد، فقالوا لا وضوء. وكان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان له أشجاد يبرد الماء للنبي صلى الله عليه وسلم على حمارة له معروفة عندنا تسمى القنارة، هي عبارة عن أعواد على هذا الشكل ويعلق فيها القربة حتى يبرد ماؤها. يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى فلان بن فلان فانظر هل في أشجابه ماء. يقول فأتيته إليه فقلت هل في أشجابك شيء؟ فقال لا إلا قطرة. يقول فنظرت فإذا فلم أجد إلا قطرة لو أفرغته لشربه يابسه. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما وجدت إلا قطرة لو أني أفرغتها لشربه يابسه، يعني قليلة جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأتني بها. يقول فذهبت فأتيته بها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذها فبدأ يحركها بيده ويتكلم بشيء ما أدري ما هو. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم نادي بجفنة، فقلت يا جفنة الركب. وهذه جفنة يأكل فيها ويشرب فيها أزيد من 10 أشخاص. يقول فأتينا بها أو فأتيت بها تحمل حتى جعلتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فيها وبسطها وفرق بين أصابعه وقال يا جابر اصبب وقل بسم الله. يقول فصببت وقلت بسم الله. يقول فرأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم نادي من كان له حاجة من ماء. قال فناديت القوم فشربوا حتى رووا وحمل من حمل من الماء. يقول فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه من الجفنة وهي ملأة. ثم يقول جابر رضي الله عنه سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتينا سيف البحر. وهذا الحديث هو الحديث الذي في كتاب الأطعمة الذي قال فيه جابر بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة من الجراح وأعطانا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطي كل إنسان منا كل يوم تمرة فيمصها، وكنا نختبط بعصينا الخبر. يقول فبينما نحن نسير وهم يطلبون عيرا لقريش، يقول إذا رفع علينا لنا كهيئة الكثيب الضخم فأتيناها فإذا هي دابة تدعى العنبر، يعني السمكة يعني حوتا. يقول فقال أبو عبيدة إنها ميتة، يعني هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. ثم قال اجتهاد آخر قال ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله. يقول جابر فأكلنا منها شهرا حتى سمنا، وكنا نقتطع يقتطعون السمك اللحم، يقول كنا نقتطع الفدر كقدر الثور، وكنا نشرب نغترف في وقب عينها بالقلال الدهن، حتى أن أبا عبيدة بن الجراح أخذ ضلعا من أضلاعها وأقامه فأمر بأكبر أو بأطول رحل وبأكبر أطول رجل وأعظم رحل فمر من تحته، يعني تحت الضلع ضلع هذا الحوت. يقول فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل لما شكوا إليه الجوع قال عسى الله أن يطعمكم، فما انساروا قليلا حتى وجدوا هذا الحوت قد قفى به البحر. يقول فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم شيء؟ فقلنا نعم يا رسول الله، فأكلا منه. هذا حديث كما قلت آنفا منه ما انفرد فيه مسلم ومنه ما رواه الشيخان. أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في باب يعني يشهد لحديث انقادي علي بإذن الله، انقادي علي بإذن الله. يروي ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وهو قد أخذه الهم والحزن وقد أدماه أهل مكة ضربوه، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أريك آية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فدعا بشجرة وراء الوادي فجاءت الشجرة تمشي حتى جلست بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل ارجعي، فرجعت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي حسبي حسبي. وكما مر أيضا بنا في الدرس الماضي الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أرني آية تدل على أنك رسول الله، فدعا العذق أو دعا بالعذق فجاءه وسقط بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن الأعرابي. أهل مكة كما جاء في السنة عند الشيخين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه سألوه أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر فلقتين وفي لفظ مرتين حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وعند البخاري حتى رأوا حراء بينهما يعني فلقة كما في الحديث فلقة من وراء الجبل وفلقة دون الجبل. قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. هذه من آيات النبي صلى الله عليه وسلم من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يروي الإمام البخاري من حديث ابن عباس والإمام مسلم من حديث رضي الله عنه أن أبا جهل قال هل محمد يعفر وجهه بين أظهركم؟ قالوا نعم. قال واللات والعزى لئن رأيته يعفر وجهه يعني يسجد لئن رأيته لأطأن على رقبته بقدمي أو لأعفرن وجهه. فجاء وهو يزعم أنه يطأ عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم فما فجأهم إلا وهو يرجع على عقبيه ويتقي بيديه. فقالوا ما شأنك بأجنحتها؟ رأى خندقا من النار بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بيديه. فقالوا ما شأنك؟ قال رأيت هولا وخندقا وأجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. يقول أبو هريرة فنزلت رأيت الذي تولى أو أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنستعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية. كلا لا تطعه. وفي لفظ وأمره بما أمره به كلا لا تطعه واسجد واقترب. فليدعو نادية. جاء خارج الكتب التسعة أن أبا جهل قال بلغني أن محمدا يهددني وإني أكثر أهل الوادي ناديا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم وقد قال الله عز وجل في حقه والله يعصمك من الناس. وجاء في عند ابن سعد وعند أبي نعيم في الحلية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امشوا أمامي وخلوا خلفي للملائكة. نأتي أيضا لذكر حديث جابر رضي الله عنهما الذي ذكرته قبل قليل اللي هو قال سرنا قبل نجد وهو يطلب المجدية ابن عمرو. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه والحديث عند الشيخين يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فنزلنا في واد كثير العظاه يعني كثير الأشواك والأشجار. يقول فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شجرة فعلق سيفه واضطجع. يقول وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر. يقول فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا أتاني أو جاءني رجل أتاني رجل وأنا مضطجع فأخذ السيف فاخترط السيف فلم فأفقت والسيف صلتا في يده. فقال من يعصم يا محمد من يعصمك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله. قال من يعصمك مني؟ قال الله. قال من يعصمك مني؟ قال الله. فشام السيف يعني أدخل السيف في جرابه وجلس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فها هو ذا. ولم يصبه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أو لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. وهذا هو كما سيأتي هذا الحديث اللي هو في صلاة الخوف وهي صفة من صفات صلاة الخوف في هذه الغزوة النجدية. ثم يروي الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت بشاة مسمومة فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر فدعا بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: أردت لأقتلك أو أردت أن أقتلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليسلطك علي أو على ذاك. جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصحابة يأكلون معه: قال ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة. يعني الشاة أخبرته وهو يأكل أنها مسمومة، لكن بعد ماذا؟ بعد ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك للمعجزة التي ستحصل. أما بشر بن البراء بن معرور فمات، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يضره ذلك السم، وإن كان في المستقبل لما أتته الوفاة قال كما جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنه: إني لأجد ألم الطعام الذي أكلته بخيبر. ثم يقول: هذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم. والنبي صلى الله عليه وسلم سألها قال: ما كان ما حملك على ذلك؟ قالت: أردت إن كنت نبيا لم يضرك كما جاء عند أبي داود، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك، لكن بعد الأمر لم يصبها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بقتلها. لكن لما مات بشر ابن البراء ابن معرور كان قصاصا فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقتلت. كم بقي؟ طيب. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. حديث من؟ ابن عباس. قال ابن عباس في بداية هذا الحديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب تدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. مخرمة. حديث من؟ حديث المسور. اليد العليا خير من اليد السفلى. حديث من؟ جاء في حديث ابن عمر وجاء في حديث ابي هريره وجاء في حديث يا ابن ادم انفق وانفق عليك. حديث من؟ حديث ابي هريره: افضل الصدقه ما كان عن ظهر غنى. ابي هريره: 7 يظلهم الله في ظله. ابي هريره: مثل البخيل المتصدق. ابي هريره: اللهم لك الحمد على زانيه وعلى سارق. ابي هريره: ما من يوم يصبح العباد فيه الا وملكان ينزلان. ابي هريره: من احب لقاء الله احب الله لقاءه عباده. لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. ابي هريره: شهر عيد لا ينقصان. ابي بكر: فصم يوما وافطر يوما. ابن عمر: حصمت من الصورة لشعبان. عمران: الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. ابي هريرة: ما نهيتكم عنه عن شيء فانتهوا. حلما. ابي هريرة: وفرض او وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة. ابن عباس: لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. ابي هريرة: وان احدا جبل يحبنا ونحبه. ابي هريرة: لا يدخل المدينة رعب المسيح. ابي بكر: لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. ابي هريرة: ابي هريرة: من اراد اهلها بسوء. سعد: امرت بقرية تأكل القرى. لمن؟ حديث ابي هريرة. ابي هريرة: يقوم المهاجر بعد قضاء نسكه 3. حلما. العلاء: صلي في هذا الوادي وقل حجة عمرة في حجة. حلما. ابن عمر عن عمر: اللهم لبيك عمرة وحجا. جاء في حديث انس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطب. حلما. حديث سلمان بن عامر عند من؟ عند ابي داود: افطر الحاجم والمحجوم. حلما. ثوبان: عند من؟ عند ابن ماجه. عند ابي داود: نعم عند ابي داود. طيب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس ويقول: ان اعمال العباد تعرض على الله يوم الاثنين والخميس. حديث اسامه عند الترمذي: لو كانت سوره لكفت. حلما. حديث ابي سعيد: ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. حيمن أبي هريرة عندما البخاري ومسلم والأخسرون ورب الكعبة لمن أبي ذر وبشر الكنزين حيمن هذه رحلة بن قيس لها هي لها عليها صدقة ولنا هدية حيمن حديث أم عطية وفرض زكاة الفطر حديث ابن عمر وصدق ويوشك الرجل يمشي بصدقته حارث بن وهب ما منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبين الله ترجمان حيمن حديث ابن حاتم. طيب يهود تعذب في قبرها حديث من كتاب الصيام كتاب الصيام. طيب كتاب الصيام كتاب الحج وكتاب الاعتكاف. اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول حديث من أبي سعيد الخدري. أرى رؤياكم قد تواطأت حديث من عبادة الصمت. وكان رسول أرى رؤياكم قد تواطأت. طيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حديث من عائشة رضي الله عنها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشرة حديث من عائشة رضي الله عنها. طيب من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يرفث رضي الله عنه. طيب لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم حديث من رضي الله عنه وابي سعيد وابن عمر لهما أجران أجر الصدقة وأجر القرابة حديث من زينب امرأة عبد الله بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب الخيل ثلاثة هي لرجل وزر ولرجل ستر ولرجل أجر حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب فأقول يا رسول الله إنه مؤمن فيقول أو مسلم حديث من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. اللهم صل على آل أبي أوفى حديث من عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه حديث عبد الله لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك حديث ميمون رضي الله عنه إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا إلا أكلت الخضر حديث من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ولو كان لابن آدم واديا لابتغى واديا ثالثا ابن عباس رضي الله عنه. ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. يهرب ابن آدم وتشب منه اثنتان حديث من أنس بن مالك رضي الله عنه. اليد العليا خير من اليد السفلى حديث من حكيم حزام رضي الله حديث حكيم حزام بحزام رضي الله ولا توعي فيعي الله عليك حديث من أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه. ومن يصبر يصبره الله حديث من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. لا تزال المسألة بأحدكم حديث من أبي هريرة رضي الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما لأن يغدو أحدكم فيحتطب أحد من أبي هريرة رضي الله عنه. طيب وما كان عثريا حديث من ابن عمر رضي الله عنه ليس على في حب صدقة حديث من حديث ابن عمر رضي الله حديث ابن عمر رضي الله عنه لا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. كتاب الذبائح والأضاحي والأشربة. طيب عن البراء رضي الله عنه قال إن أول ما نبدأ به يومنا هذا حديث من حديث البراء أكمل. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل مثل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن نحر قبل أن يصلي فإنما هو طعام قدمه ضحي به. ما هو حديث عقبة بن عامر قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة لا فرع ولا عتيرة علما أبو هريرة رضي الله عنه. وكان لي ناضح من الخمس حديث من حديث علي رضي الله عنه فقال هل أنتم إلا عبيد لآل أبي أكمل فقال هل أنتم إلا عبيد لأبي. فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل نكص على عقبيه القهقرة ورجعنا معه في رواية وذلك قبل أن سبب نزول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. أيمن حديث أنس عن أبي قتادة. أي سورة هذه الآية؟ سورة المائدة. طيب كل والخمر ما خامر العقل. حديث من؟ ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل. قال والخمر ما خامر العقل. طيب لا تشرب في آنية الذهب والفضة. حديث من؟ حديث حذيفة رضي الله عنه. الأيمنون ألا فيمنوا. حديث من؟ أنس رضي الله عنه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. حديث من؟ حديث أبي سعيد. أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال لا والذي بعثك في الحق لا أوثر بنصيب منك أحدا. فتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة. حديث من؟ فاستسقى عند البيت. حديث ابن عباس. وفي حديث علي بن ابي طالب عند البخاري. وفي حديث علي بن ابي طالب عن النزال بن سبرة عن علي بن ابي طالب انه اذا كان جنح الليل. حديث من؟ اذا كان جنح الليل. حديث وامسيتم جابر بن عبد. حديث جابر بن عبد الله. نعم. أكمل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. وفي رواية ولها خطبة: فإذا مضى ساعة من الليل فحلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوكوا قرابكم واذكروا اسم الله وخمروا آنياتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها عودا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.